بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الترغيب في الأضحية وبيان فضلها. عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. الحديث دليل على مشروعية الأضحية والترغيب فيها والحث على فعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا على وجه الطاعة والقربة ولم يكن مختصا به كان ذلك مستحبا في حق أمته. والأضحية من السنن المؤكدة التي ينبغي للمسلم القادر أن يحرص عليها، فيضحي عن نفسه وأهل بيته وأمواته فيشركهم في ثواب الأضحية لينال بذلك عظيم الأجر، امتثالا لأمر الله تعالى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ضحى عن نفسه وأهل بيته. وأما غير القادر الذي ليس عنده إلا مؤونة أهله فإن الأضحية لا تلزمه، ومن كان عليه دين فإنه يقدمه على الأضحية لوجوب إبراء الذمة عند الاستطاعة. وأما الاقتراض لشراء الأضحية فإن كان الإنسان يرجو وفاء كمن له مرتب أو نحوه فإنه يقترض ويضحي، وإن كان لا يرجو وفاء فإنه لا يقترض لئلا يشغل ذمته بشيء لا يلزمه في مثل حاله. وفي الأضحية إحياء سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وفيها التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم. وفي الأضحية توسعة على الأهل والفقراء يوم العيد، والإهداء لذوي القربى والجيران، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ولا خلاف في أن البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة يشتركون فيها اشتراك ملك، ويكون السبع قائما مقام الشاة الواحدة. وأما الشاة فلا يجوز الاشتراك في تملكها بأن يشترك شخصان فأكثر في ملك الأضحية ويضحي بها. وأما التشريك في الثواب فهو جائز كما تقدم، ويجوز اشتراكهما ليضحي بها عن شخص آخر غيرهما لأنه تبرع. وإذا كان الولد يسكن في بيت مستقل شرعت له الأضحية، وإن كان يسكن مع أبيه في بيت واحد كفاه أضحية واحدة، كفاه أضحية والده. والزوج إذا كان له أكثر من بيت كفاه أضحية واحدة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. وإذا كان المقصود بالأضحية هو الذبح تقربا إلى الله، فإنه ينبغي للإنسان أن يحيي هذه الشعيرة فيذبح أضحيته في بيته وأن يأكل منها ويطعم. قال تعالى عن الهدايا للبيت الحرام: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والمراد به شديد الحاجة المعدم من المال. ومن أراد نفع البلاد الفقيرة فإن أبواب الخير كثيرة. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.